يا مولانا يا مجيب، من يدعوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكن لنا ولا تكن علينا يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سندي يا واسع الفضل والإحسان والمدد يا من هو ومن هو المورد الأحلى لكل صادي يمنى يمناك يا فوق البحار الزاخرات ندى تعطي الجزيل بلا حصر ولا عدد يا رسول الله ما لنا سواك يا نور الوجود يا قرة العين الشفيع. يمناك فوق البحار الزاخرات نجا تعطي الجزيل تعطي الجزيل بلا حصر ولا عدد. وقفت بالباب وقفت بالباب يا مولاي لي أمل فاجبر به فاجبر به خاطري واشدد به عضدي. يا رسول الله يا رسول الله وقفت بالباب أرجو كشف ضائقتي يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق أدركني وخذ بيدي. في القلب والجسم آلام يا رسول الله في القلب والجسم آلام في القلب والجسم آلام يا رسول الله في القلب والجسم آلام تعاودني إذا نظرت إليها طالت علي يا رسول الله طالت علي وقد ضاقت مسالكها ولا أفيء إلى صبر ولا جلد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود يا قرة العين يا حبيبي. الله أكبر الله

من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.